قول وعمل واعتقاد لا يصح الإيمان إلا بها مجتمعة. فمن زعم التصديق والإقرار والإذعان ولم يشهد أن لا إله إلا الله فهو كاذب ولا ينفعه تصديقه، ومن زعم التصديق والإقرار والإذعان وشهد أن لا إله إلا الله فلازمه أن يبرأ من الشرك وأهله ويكفر بالطاغوت ويعمل بشرائع الدين وفرائضه الظاهرة والباطنة، وإلا فهو كاذب لا تقبل دعواه ولا تنفعه كلمة التوحيد ودعوى الكفر بالطاغوت بلا عمل. وهذا هو التلازم بين الظاهر والباطن عند السلف خلافا للمرجئة بمختلف فرقها. كلهم ينفون التلازم بين الظاهر والباطن لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يتباعد وأهله فيه سواء، غير أن مرجئة الفقهاء قالوا ما يكون في الظاهر من الأعمال هو ثمرات لما في الباطن من الإيمان، وهو التصديق لا يزول الإيمان بزوالها، إذ لا يزول عندهم إلا بالتكذيب والجحود. وهذا قول عن أبي الحسن الأشعري نقله عنه الشهرستاني، وبه قال متأخر الأشاعرة وبعض الماتريدية. وهذه المسألة العظيمة ينبني عليها معرفة أمر مهم فارق فيها سلف المرجئة، وهو التفريق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، وأما مطلق الإيمان فهو ما يوصف به من تلبس بشيء مما ينافي كمال الإيمان من الذنوب والمعاصي دون الشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الفاسق الملي كما في العقيدة الواسطية: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهمة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، انتهى. فبقدر ما عند المسلم من الإيمان القلبي يكون ظاهرا عليه في جوارحه، فالمؤمن الذي حصل الإيمان المطلق كمل مراتب الدين وحقق كمال الإيمان في ظاهره وباطنه، وأما المؤمن الذي لديه مطلق الإيمان فإن جوارحه تنبعث بالإيمان بقدر ما في باطنه منه، وهذا هو التلازم بين الظاهر والباطن. قال الشيخ محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله: الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان وقد يراد به الإيمان المطلق، فإذا رأينا رجلا إذا ذكر الله لم يوجل قلبه، وإذا تليت عليه آياته لم يزدد إيمانا، فيصح أن نقول إنه مؤمن، ويصح أن نقول ليس بمؤمن. فنقول مؤمن أي معه مطلق الإيمان يعني أصله، وليس بمؤمن أي ليس معه الإيمان الكامل، انتهى. وقال رحمه الله: الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان ناقصا، انتهى. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في تعليقه على كلام شيخ الإسلام التيمية رحمه الله في الواسطية: قوله فلا يعطى الاسم المطلق أي اسم الإيمان الكامل، وقوله ولا يسلب مطلق الاسم أي الإيمان الناقص، فيحكم عليه بالخروج من الإيمان كما تقوله المعتزلة والخوارج. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو الإيمان الناقص، انتهى. وقال حفظه الله: الإيمان المطلق هو الكامل، ومطلق الإيمان هذا هو الإيمان الناقص. مطلق الإيمان هذا حق إيمان الفاسق من الموحدين كالعاصي ومرتكب الكبيرة، هذا معه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فهو الإيمان الكامل. فأهل السنة على أصلهم بالتلازم بين الظاهر والباطن يقررون أن المؤمنين يوصفون بالنوعين: مؤمنون الإيمان المطلق كالملائكة والأنبياء والصحابة رضي الله عنهم والصالحين من عباد الله وهو من كمل إيمانه، ومؤمنون يوصفون بمطلق الإيمان ممن خلط إيمانه بالفسق مما ينقص إيمانه ولا يزيله. وأصل ذلك قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهنا مسائل: المسألة الأولى، زعم جملة ممن دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرها أنهم يقرون بالتلازم بين الظاهر والباطن، ثم يقررون بصحة دعوى الإيمان بالقلب مع عدم عمل شيء من الفرائض الظاهرة، احتجاجا بقاعدة السلف أن الإيمان يتبعض، ويحملون ذلك على حد الإيمان وتعريفه لا على ما لا يصح الإيمان إلا به مجتمعا. المسألة الثانية، زعم جملة ممن دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا أنهم يقرون بالتلازم بين الظاهر والباطن، ثم يقررون صحة دعوى الإيمان بالقلب مع عدم عمل شيء من الفرائض الظاهرة، بزعم أن السلف مختلفون في حكم من ترك المباني الأربع وما زاد عليها من الواجبات من غير جحود، ويرتبون على ذلك القول بأن السلف مختلفون في حكم تارك العمل. المسألة الثالثة، زعم جملة ممن دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا ممن يقر بالتلازم بين الظاهر والباطن، ويقر بأن تارك عمل الفرائض الظاهرة كافر، ثم يقرر أن من قال بعدم كفر تارك العمل بالكلية أن قوله هذا مخالفة جزئية لا يشنع على صاحبه ولا يحكم عليه بالابتداع. المسألة الرابعة، زعم جملة ممن دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا أن تارك الفرائض الظاهرة لا يكفر، احتجاجا بأحاديث الشفاعة والبطاقة. المسألة الخامسة، زعم جملة ممن دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا أن تارك الفرائض الظاهرة لا يكفر إلا إذا لم يلتزم الالتزام القلبي، أي بالجحود. فهذه كلها تناقضات وقع فيها بعض المنتسبين للعلم عامة، وبعض من ينتسب لمذهب السلف خاصة ويزعم أنه يدعو لمذهب السلف وأنه يحذر من الخوارج، وينسب أقواله هذه للسلف ويضلل من خالفه. والرد على ذلك أن يقال: هذا من أبطل الباطل، فمن قال الإيمان قول وعمل لزمه أن يقر بأن عمل الجوارح من الإيمان، وأن الإيمان يزول بزواله، وذلك بإجماع أهل العلم كما تقدم. ومن قال بذلك لزمه أن يقول بالزيادة والنقصان، وأن يقر بالتلازم بين الظاهر والباطن لزوما عتميا لا انفكاك منه، وإلا وقع في التناقض ولا ريب. وحيث يقر جملة ممن دخلت عليه شبهة المرجئة بظاهر قول السلف رحمهم الله أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وأن الظاهر والباطن متلازمان، فإن لازم ذلك أن يبطل قولهم بصحة الإيمان مع ترك الفرائض الظاهرة بالكلية، وإلا وقعوا في التناقض الظاهر البين، وحكم عليهم بموجبه بمخالفة السلف والابتداع في الدين وإن رغمت ألوفهم. فإن قول السلف رحمهم الله الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا بيان لحقيقة الإيمان الذي لا يصح إلا بها مجتمعة، لا لبيان كمال الإيمان كما يزعم بعضهم، فيخرج عمل الجوارح من أصل الإيمان، ويجعل أصل الإيمان الذي تكون به النجاة في الاعتقاد وعمل القلب وقول اللسان دون عمل الجوارح، والذي أجمع عليه السلف رحمهم الله خلاف ذلك. فقد أجمعوا على أن من زعم التصديق والاعتقاد وترك القول مع عدم العذر وعدم المانع لم يصح إيمانه، وأجمعوا على أن من قال ولم يعتقد لم يصح إيمانه، وأجمعوا على أن من اعتقد وقال ولم يعمل ظاهرا وباطنا لم يصح إيمانه، وأجمعوا على أن أقل ما يصح به الإيمان الاعتقاد والقول ووجود العمل في القلب والجوارح، وذلك بالانقياد ظاهرا وباطنا. وقد تقدم النقل عن السلف إجماعهم في أن الإيمان لا يصح إلا بالاعتقاد والقول والعمل، لا يصح إلا بها مجتمعة، ما تنقطع به حجة كل مبطل، كما تقدم النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب رحمه الله في مسألة التلازم. وأن من أعرض ولم ينقد ظاهرا وباطنا فهو كافر بالإجماع، وعليه يعلم بطلان حجة هؤلاء ممن دخلت عليهم شبهة الإرجاء في عصرنا، حيث زعم أن قول السلف رحمه الله في تبعض الإيمان يعني أنه يصح بدون القيام بالفرائض الظاهرة، وأن من لم يأتي بها فإنه تارك لكمال الإيمان وليس لأصل الإيمان، فحرف معنى التبعض وصرفه من المعنى الصحيح وهو أفراد العمل إلى العمل الظاهر بالكلية، فجعل عدم العمل الظاهر لا يزول به الإيمان لأن الإيمان يتبعض. وفي إذاء ذلك جعل قول السلف رحمهم الله وما نقل عنه من الإجماعات المتواترة أن الإيمان لا يصح إلا بالاعتقاد والقول والعمل مجتمعة قول الخوارج القائلين بعدم تبعض الإيمان، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كاذبا. فليس قول السلف رحمهم الله في كفر من لم ينقض ظاهرا وباطنا من قبيل قول الخوارج القائلين بأن الإيمان شيء واحد إذا زال بعضه زال كله، كما يزعم بعض من تلبس بالإرجاء في عصرنا تزويرا وتدليسا وتحريفا. ذلك أن السلف رحمهم الله يفرقون بين الإتيان بالعمل الواجب بأن لا يخلو المسلم من الانقياد الظاهر وبين ترك أفراد العمل الواجب من غير جهود، فمن ترك الصلاة كفر ولو من غير جهود على الصحيح من قول أهل العلم وحكي الإجماع عليه، وأما من ترك الزكاة من غير جهود فلا يكفر على الصحيح، وروي عن الإمام أحمد أنه يكفر، وكذا من ترك الصوم أو الحج. أما من ترك سائر الواجبات كصلة الرحم أو بر الوالدين أو غيرها من غير جحود لم يكفر بإجماع العلماء خلافا للخوارج. وهذا هو الفرقان بين قول السلف رحمهم الله وقول الخوارج، فإن الخوارج لا يكفرون بالكبائر، وأما السلف فإنهم يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا بإيمانه لا يسلب مطلق الإيمان وهو فاسق بكبيرته، وأما الخوارج فإنهم يجعلون فاعل الكبيرة غير المستحيل لها كافرا خارجا من الملة. والمتقرر عند السلف أن ترك الفرائض الظاهرة بالكلية وترك الانقياد ليس من جنس فعل المحرمات كما يزعم المرجئة، بل هو من قبيل الإعراض والتولي بعد سماع الخبر وتصديقه، كما قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، وقال تعالى فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، وقال تعالى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التكذيب للخبر والتولي عن الأمر، وإنما الإيمان تصديق الرسل فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا، انتهى. وقال رحمه الله فعلم أن التولي ليس هو التكذيب بل هو التولي عن الطاعة، فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر، وضد التصديق التكذيب وضد الطاعة التولي، انتهى. ولأجل هذه القاعدة السلفية وهي التلازم بين الظاهر والباطن، فمن لم يؤمن بجوارحه بأداء الفرائض فلم ينقض ظاهرا لم تقبل دعوى انقياده باطنا، لأن الظاهر لازم للباطن والباطن لازم للظاهر. أما المعاصي وارتكاب المحرمات فإن فاعلها ناقص الإيمان لا يسلب اسم الإيمان بالكلية. ففرق بين ترك الفرائض وفعل المحرمات، فالتكفير بالأول معتقد السلف والتكفير بالثاني معتقد الخوارج، وجعل الأول كالثاني معتقد المرجئة. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن الإرجاء فقال المرجئة أوجب الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر، وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء اليهود. أما آدم فنهاه الله عن أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين، فسمي عاصيا من غير كفر. وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا. وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم

فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع ثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه أعلم. انتهى. وقال الشوكاني رحمه الله: من كان تاركا لأركان الإسلام وجميع فرائضه، ورافضا لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال، ولم يكن لديه إلا مجرد التكلم بالشهادتين، فلا شك ولا ريب أن هذا كافر شديد الكفر حلال الدم. وصيانة الأموال إنما تكون بالقيام بأركان الإسلام، فالذي يجب على من يجاور هذا الكافر من المسلمين في المواطن والمساكن أن يدعوه إلى العمل بأحكام الإسلام والقيام بما يجب عليه القيام به على التمام. انتهى. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: إجماع بين أهل العلم أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فلا بد من الثلاثة: لا بد أن يكون هو المعتقد في قلبه، ولا بد أن يكون هو الذي ينطق به بلسانه، ولا بد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه، ولا بد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه. فإن اختل شيء من هذا، لو وحد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده، ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك، ولو وحد بأركانه دون الباقي لم يكن الرجل مسلما. هذا إجماع أن الإنسان لا بد أن يكون موحدا باعتقاده ولسانه وعمله. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند، إذا اعتقد ولا نطق ولا عمل بالحق بأركانه فهذا كافر عند جميع الأمة. انتهى. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في جواب على سؤال عن صحة قول بعض الناس: الأعمال بالنيات وليس بالعمل. قال رحمه الله: هذا من أقبح الخطأ، قوله الأعمال بالنيات وليس بالعمل هذا غلط. نعم، الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من العمل أيضا. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من الأعمال ولكنها تبنى على النية، فالأعمال لا بد لها من نية، ولكن ليس معناها أن النية تكفي وتترك الأعمال، النية وحدها لا تكفي، لا بد من عمل. فالواجب على كل مسلم أن يعمل بطاعة الله وأن يدع معاصي الله، ولو نوى ولم يعمل بشرع الله صار كافرا. انتهى. وسئل رحمه الله: هل من شهد أن لا إله إلا الله واعتقد بقلبه ولكن ترك جميع الأعمال هل يكون مسلما؟ فأجاب: لا، ما يكون مسلما حتى يوحد الله بعمله. انتهى. وسئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن قول بعضهم: السلف مختلفون في حكم تارك العمل، وأن للسلف في ذلك قولين. قال حفظه الله جوابا على ذلك: هذا كذاب، الذي يقول هذا الكلام كذاب، كذب على السلف. السلف ما قالوا أن الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيئا أنه يكون مؤمنا، من ترك العمل نهائيا من غير عذر، ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء ويقول أنا مؤمن، هذا كذاب. أما الذي يترك العمل لعذر شرعي، ما تمكن من العمل، نطق بالشهادتين بصدق ومات أو قتل في الحال، فهذا ما فيه شك أنه مؤمن، لأنه ما تمكن من العمل، ما تركه رغبة عنه. أما الذي يتمكن من العمل ويتركه، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يتجنب المحرمات ولا يتجنب الفواحش، هذا ليس بمؤمن، ولا أحد يقول أنه مؤمن إلا المرجئة. انتهى. فإذا عرف المسلم ذلك وتصوره زال عنه غبش أهل التلبيس والتدليس، وعرف بطلان زعم من قال ممن دخلته شبهة الإرجاء في عصرنا ممن يقر بالتلازم بين الظاهر والباطن، ويقر بأن ترك عمل الفرائض الظاهرة كفر، ثم يقرر أن من عدم منه عمل شيء من الفرائض أن هذا مخالفة جزئية لا يشن على صاحبه. فهذه شبهة واهية، لأن السلف أنكروا على من قال بنجاة تارك العمل، وأن الإيمان يصح بلا عمل، وعدوا ذلك إرجاء، وحذروا منه أشد التحذير، كما تقدم النقل عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قوله: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر. فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه، فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطأ بينا. وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف، انتهى. فإذا عرف المسلم ذلك عرف الفرق بين قول من قال من السلف لا يكفر تارك المباني الأربع، الصلاة والزكاة والصوم والحج، وقول من قال لا يكفر تارك العمل. وتبين له كذب المرجئة في دعواهم أن السلف لا يكفرون تارك العمل، وتبين له عظيم التلبيس وكبير التدليس الذي يقوم به هؤلاء المنتدعة. المسألة السادسة، قد يحتج بعض من تلبس بالإرجاء بشيء من أقوال العلماء مما يظن أنه يوافق مراده ومقصده. والأقوال المنسوبة لعلماء السنة التي يحتج بها أهل البدع على بدعهم لا تخلو من أحد هذه الأحوال غالبا. الحال الأول، قول لم يقله العالم ولا أحد من المعروفين بالتحقيق في اعتقاد السلف. الحال الثانية، قول قاله بعض العلماء خالف فيه أهل التحقيق. الحال الثالثة، قول قاله العالم فزيد عليه. الحال الرابعة، أن يفهم من كلامه ما لم يرده. الحال الخامسة، أن يجعل كلامه عاما أو مطلقا وليس كذلك. الحال السادسة، أن يكون عنده إجمال وتفصيل فيؤخذ بالإجمال دون التفصيل والتوضيح. الحال السابعة، أن يكون قوله مستملا على خطأ، وغير ذلك من الأمور. والواجب التنبه، فليس كل من نسب شيئا مما خالف السلف لأحد من علماء السلف ومن تبعهم من أئمة الدين كانت نسبته له صحيحة، ولو صحت النسبة وتبينت المخالفة. فالحجة بنصوص الكتاب والسنة وبما أجمع عليه السلف رحمهم الله لا بما خالف ذلك. كما أن الواجب التثبت عند النقل عن العلماء لا سيما المقتدى به من السلف وتابعيهم، والحذر من تحريف نصوصهم أو بترها أو نزعها عن سياقها ومراد قائلها. ولو صح وثبت عن أحدهم المخالفة فالعبرة بالدليل، فنحن نأخذ بما يقوم عليه الدليل من أقوال العلماء مهما بلغت منزلتهم، مع حفظ مكانة علماء السنة. فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك احتجاج بعض من دخلت عليه شبهة المرجئة في عصرنا بما ورد على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله أركان الإسلام خمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر تارك الصلاة كسلا بدون جحود، لا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، انتهى. فهذا النص من كلام الإمام المجدد يسوقه بعض من دخلت عليه شبهة المرجئة ويزعم أن هذا نص واضح في عدم تكفير تارك العمل، إذ ليس وراء الأركان الخمسة من الأعمال ما يكفر بتركه، وأنه نص على أنه لا يكفر إلا بما أجمع عليه وهو الشهادتان. فيقال في الجواب على هذه الشبهة الواهية، هذا النص من كلام الإمام المجدد وإن كان ظاهره أنه لا يكفر تارك الصلاة والزكاة والصوم والحج من غير جحود، إلا أنه لا يلزم منه أنه لا يكفر من لم ينقد ظاهرا وباطنا بالعمل والإتيان بالفرائض. فقائل وهذا الكلام محرف لكلام الإمام المجدد رحمه الله مفتر عليه، فالله عزيزه. فقد نص الإمام المجدد في مواضع كثيرة من رسائله ومؤلفاته، نقلنا طرفا منها فيما تقدم، أنه يكفر من لم ينقد ظاهرا وباطنا. فمن ذلك قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد وبالحب والبغض، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر، ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام وترك الأفعال التي تكفر، فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد، انتهى. وقال رحمه الله: لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب الذي هو العلم، واللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي. فإن أخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس، وإن عمل بالتوحيد ظاهرا وهو لا يعتقده باطنا فهو منافق خالص أشر من الكافر، انتهى. فتبين أن الشيخ ينقل الإجماع على أن من ترك العمل بالكلية وأعرض ولم ينقد ظاهرا وباطنا فهو كافر مرتد. أما ترك بعض أفراد العمل فهو محل بحث وليس من قبيل ترك العمل وعدم الانقياد ظاهرا وباطنا كما تقدم بيانه. وهذه الجملة من كلام الإمام المجدد تشبث بها المشاغبون على دعوة الشيخ رحمه الله من قديم، وظنوا أنها لهم في الاحتجاج على أهل السنة المكفرين لأهل الردة والشرك، وتابعهم في هذا من تلقف شبههم ممن دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا. وقد رد العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله كما في كتابه مصباح الظلام على بعضهم لما أثار هذه الشبهة، فقد نقل في مصباح الظلام كلام أحد المناوئين للدعوة المشغبين عليها وسماه المعترض، ورد عليه ونص كلام المعترض. وقال أيضا، يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما سئل عما يقاتل الناس عليه وعما يكفر به فقال عن خطه بيده: لا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. قال رحمه الله في الرد عليه: فالجواب أن يقال هذا الرجل من أبعد الخلق عن الفقه، عن الله ورسوله ومعرفة مراده وحقائق أحكامه، ومن أجل خلق الله بأقوال أهل العلم ومدارك الأحكام. وكل من عقل عن الله يعلم علما ضروريا أن المقصود من الشهادتين ما دلتا عليه من الحقيقة والمعنى وما اشتملتا عليه من العلم والعمل. وأما مجرد لفظ من غير علم بمعناهما ولا اعتقاد لحقيقتهما فهذا لا يفيد العبد شيئا ولا يخلصه من شعب الشرك وفروعه. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالإيمان بمعناهما والانقياد له لا يتصور ولا يتحقق إلا بعد العلم. والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا لم يعلم ولم يتصور فهو كالهادي وكالنائم وأمثالهما ممن لا يعقل ما يقول، بل لو حصل له العلم وفاته الصدق لم يكن شاهدا بل هو كاذب، وإن أتى بهما صورة. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكذبهم في قيلهم ورد شهادتهم وشهد على كذبهم، وأكد الحكم بإن المؤكدة ولا بالتعريف. فهل يقول عاقل إنهم يشهدون بكلمتي الإخلاص ويعترفون بها؟ وهل هذا القول إلا رد لكتاب الله وخروج عن سبيل المؤمنين؟ فإنهم مجمعون على اعتبار ما دلت عليه الشهادتان من المعنى المراد وأنه هو المقصود، ولم يقل أحد أن الإيمان مجرد لفظ من غير عقيدة القلب وعلمه وتصديقه ومن غير عمل بمدلول شهادتين. وما سمعت أن أحدا قاله إلا طائفة من المتكلمين من الكرامية نازعوا الجهمية في قولهم إن الإيمان هو التصديق فقط، وقابلوا قولهم بأنه مجرد الإقرار فقط، والقولان مردودان عند الأمة، ولكنهما أحسن وأقرب إلى قول أهل العلم مما أتى به هذا المفتري من عدم اعتبار العلم والمعنى. ومن قرأ القرآن أو سمعه وهو عربي اللسان يعلم أن قتال المشركين معلل بنفس الشرك معلق عليه. قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: براءة من الله ورسوله، إلى قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ونحو ذلك من الآيات الدالة على تعليق الحكم على نفس الشرك. وفي الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وفي الحديث الآخر: من بدل دينه فاقتلوه. وكلام الفقهاء في باب حكم المرتد، وقولهم: فمن أشرك بالله، إلى آخر كلامهم، وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويعبدهم ويتوكل عليهم، وقد مر ذلك. فكل ما ذكر من الإتيان بلفظ الشهادة والتلقين لا يفيد شيئا مع عدم العلم. انتهى. وقال رحمه الله: بل شيخنا رحمه الله لم يكفر إلا بترك العمل بشهادة أن لا إله إلا الله وباتخاذ الآلهة والأنداد مع الله، وقد نص في هذه العبارة المنقولة أن هذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله كالشهادتين، وهذه هي مسألة النزاع. فإن من شهد إليه بالوحدانية ولم يلتزم ذلك ولم ينقد لمقتضاه لا يكون مؤمنا. وكذلك شهادة أن محمد رسول الله لا بد فيها من التزام ما جاء به من الإيمان بالله وتوحيده، وإلا فلا تنفع هذه الشهادة ولا يسمى شاهدا. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فأكذبهم في زعمهم لأنهم لم يعملوا بمقتضى الشهادة بل خالفوها بالعمل والاعتقاد. فلو تفطن فيما نقله هذا المعترض لعرف أنه عليه لا له، وأن شيخنا أسعد بكلام أهل العلم والإيمان ممن أجاز دعاء الأموات والغائبين والالتجاء إليهم من دون الله رب العالمين. انتهى. وعليه يتبين أنه لا ممسك لملبس بهذه الجملة من كلام الإمام المجدد رحمه الله. ومثال آخر: ما نقل بعضهم عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واحتجوا به في تحريف ما أجمع عليه السلف رحمهم الله من كفر من لم ينقد ظاهرا وباطنا فترك العمل. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حيث سئل: هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي هل هم من المرجئة؟ فأجاب: هذا من أهل السنة والجماعة. من قال بعدم كفر من ترك الصيام أو الزكاة أو الحج هذا ليس بكافر، لكنه أتى كبيرة عظيمة وهو كافر عند بعض العلماء، لكن على الصواب لا يكفر كفرا أكبر. أما تارك الصلاة فالأرجح فيه أنه كفر أكبر إذا تعمد تركها، وأما ترك الزكاة والصيام والحج فهو كفر دون كفر، معصية وكبيرة من الكبائر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من منع الزكاة يؤتى به يوم القيامة يعذب بماله، كما دل عليه القرآن الكريم: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب بماله بإبله وبقره وغنمه وذهبه وفضته، ثم يورى سبيله بعد هذا إلى الجنة أو إلى النار. دل على أنه لم يكفر، كونه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أنه متوعد قد يدخل النار وقد يكتفي بعذاب البرزخ ولا يدخل النار، بل يكون إلى الجنة بعد العذاب الذي في البرزخ. انتهى. فيقال في الجواب عن ذلك ما قيل فيما سبق جوابا عما ينقل عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن جواب الشيخ في من ترك أفراد العمل فهو يقرر حكم ترك بعض أفراد العمل من غير جحود، وهذا محل البحث كما تقدم. أما ترك العمل بالكلية فقد تقدم تقرير الشيخ رحمه الله أنه يكفر تارك العمل بالكلية آخذا بإجماع أهل العلم. ومن ذلك جوابه رحمه الله على سؤال عن صحة قول بعض الناس: الأعمال بالنيات وليس بالعمل. قال رحمه الله: هذا من أقبح الخطأ. قوله الأعمال بالنيات وليس بالعمل هذا غلط. نعم، الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من العمل أيضا. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من الأعمال ولكنها تبنى على النية. فالأعمال لا بد لها من نية، ولكن ليس معناها أن النية تكفي وتترك الأعمال. النية وحدها لا تكفي، لا بد من عمل. فالواجب على كل مسلم أن يعمل بطاعة الله وأن يدع معاصي الله، ولو نوى ولم يعمل بشرع الله صار كافرا. انتهى. وقال رحمه الله: أما المرجئة الذين يسمون مرجئة هم المرجئة الذين لم يدخلوا العمل في الإيمان وهو الواجب.

التي تمسك بها المرجئة في القديم والحديث. فهذه النصوص ظاهرة بينة لا إشكال فيها، ولا لبس لمن فهمها فهم السلف وما حاد إلى الأهواء والبدع، فهي واضحة إلا عند من زاغ قلبه وعرض عن محكمات نصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، نسأل الله العافية. وعليه يعلم كذب وتناقض من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا أنهم يقرون بقول السلف رحمهم الله بالتلازم بين الظاهر والباطن، ثم يزعمون أن السلف اختلفوا في الحكم بكفر تارك الفرائض الظاهرة، وأن هذه مسألة اجتهادية، وذلك لما تقدم من النقول التي تنص على إجماع السلف على أن العمل من الإيمان الذي يذهب الإيمان بذهابه، وأن من ترك للقيادة في الظاهر وترك الفرائض الظاهرة من غير مانع ولا عذر فمات على الكفر، وإن زعم أنه مؤمن بقلبه وأنه موحد فلا ينفعه ذلك، فليس هذا قولا للسلف بل هو قول المرجئة كما بينا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.